وصفات العفو من صفات الغضب، من صفات الغضب والعقوبة، وكلها خلق لله عز وجل. فهو استعاذ من صفة بصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعيذ من ذلك إلا الله عز وجل، ما يعيذ من ذلك إلا الله. فلا يعيذ من الغضب إلا الرضا، ولا يعيذ من العقوبة، لا يعيذ من العقوبة إلا المعافاة. نعم. أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ولا أحد يعيذك من هذه الأشياء إلا الله جل وعلا، لا لجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. وأعوذ بك منك. وقال اللهم إن يعني أعوذ بك من، أعوذ بك من عقوبتك ومن ما خلقته للابتلاء والامتحان، أن تجنبه عني. نعم. وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا في عند النوم، هذا الدعاء الذي يقال عند النوم، وفيه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعم. فمنه تعالى المنجأ وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. نعم. فالإعادة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. نعم، يعني كله لله عز وجل. نعم. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق. لا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، لأن نعمه لا تحصى، وحقه ما أحد يقوم بحقه سبحانه على الوفاء والتمام، لأن حقه عظيم. ولكن العبد إذا قام بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يتفضل عليه بما نقص، تفضل عليه ويكمل له المطلوب من فضله وإحسانه، ما هو في مقابل أنه عبد الله أو أنه دعا الله، ما هو في مقابل هذا. ما الذي عمله ما يوازن شيء من أصغر نعمه، لو يحاسب ما عادلت أعماله أصغر نعمة من نعم الله. ولهذا يروى أن رجلا في البحر انكسرت به سفينة، فلجأ إلى جزيرة في البحر لينجو من الغرق، فأنبع الله له عينا عذبة في هذه الجزيرة، وأنبت له شجرة كل صباح وكل مساء تثمر ليأكل منها وتفرغ للعبادة، عبد الله وسأل الله أن يقبضه وهو ساجد، فاستجاب الله له وأفنى مدته في هذه الجزيرة بالعبادة، وحقق الله له طلبه فمات وهو ساجد. فلما لقي الله عز وجل قال ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة برحمتي. قال يا ربي وعملي، يعني كل حياته يعبد الله ويدخل الجنة برحمة الله، يعني ما يطلب عمله، يسأل الله عز وجل، هو بيعترض على الله لكن يسأل الله يعني لماذا إنه ما يدخل الجنة بعمله. قال الله لملائكته حاسبوه، فحاسبوه فوجدوا عبادته لا تعادل البصر، لا تعادل نعمة البصر، وبقي النعم الأخرى ليس لها مقابل. فقال الله ادخل النار، أمر بدخولها النار. فقال يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. قال ادخل الجنة برحمتك. فتبين من هذا أن عمل الإنسان قليل، مهما لو أفنى حياته كلها ما تقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولهذا قال: لا أحصي ثناء عليك. أقر بالعجز عن استكمال الثناء على الله عز وجل، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق عبادة. فقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء يقولون باء السبب وليست باء العوض، ليست باء العوض. فالجنة ليست ثمنا للعمل لأنها ما تدرك بالأثمان، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، فالباء سببية وليست باء العوض. مثل اشتريت هذه السلعة بريال، بريال الباء باء العوض. الجنة ليست عوضا عن العمل أبدا، لأن العمل الجنة عالية وغالية ولا تدرك بالأثمان، لكنها فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله. نعم. فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه. نعم. يعني مهما الإنسان عبد الله فحق الله أعظم مما قام به العبد، ولكن العمل سبب لرحمة الله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد ليفيد الاختصاص والحصر، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك. فإياك نعبد أبلغ من نعبدك، أبلغ من نعبدك، لأنه يفيد الحصر، أما نعبدك فهذا لا يفيد الحصر. ثم انظر، قال وإياك نستعين، لولا إعانة الله لم تعبد الله عز وجل. فالحكمة في قرن الاستعانة بالعبادة أنه لا يستطيع العبادة إلا بإعانة الله عز وجل، فهو مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته، والعبادة من الله، العبادة من العبد، العبادة من العبد، والإعانة من الله، العبادة من العبد والإعانة من الله عز وجل. فهذه الآية جمعت بين الأمرين، نعم، ما هو من العبد وما هو من الله. نعم. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته، نعم، الإعانة من الربوبية، من أفعال الرب سبحانه، فهي من توحيد الربوبية، والأول إياك نعبد من توحيد الألوهية. فهذه الآية فيها نوع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. نعم. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا. الإله من الوله وهو المحبة، من الوله وهو المحبة. فالإله هو المألوه المحبوب المعبود سبحانه وتعالى. فالإله له معنيان، معنى الأول المحبوب، والمعنى الثاني المعبود. فالإله هو المعبود، وهو أيضا المحبوب من الوله، فيه معنى الألوهية وهي العبادة، ومعنى الإلهة وهي المحبة والوله وهو المحبة. نعم، كما سبق لكم في فتح المجيد. نعم. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. نعم، الرب هو الذي يرب عبده ويربيه بنعمه، يربيه بنعمه. الرب له معاني، المالك، السيد، المربي، كلها تدخل في معنى الرب، وكلها تجتمع في الله سبحانه وتعالى، أنه المالك وأنه السيد وأنه المصلح وأنه المربي. فهو الذي ربى عباده بنعمه وهداهم لطاعته، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه الصراط المستقيم، ووفقه وأعانه على سلوكه. نعم، وأيضا أعطى كل شيء خلقه حتى في غير العبادة، الأمور الطبيعية، كل شيء الله أعطاه خلقه، الحيوانات والحشرات كلها أعطاها الله خلقها اللائق بها، وهداها لاستغلال قدراتها وأعضائها في مصالحها. تشوفون أنتم الحيوانات تتحرك لمصالحها، هداها الله لذلك، الهداية التي هي الدلالة الإرشاد، هداها الله لذلك. طيب، ولد البهيمة إذا ولدت، ما هو أول شيء يتوجه لثديها؟ وش اللي يدراه؟ يدراه عن الثدي، ويدراه عن اللبن، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي هداه لهذا، هو الذي هداه ودله على ذلك. نعم. والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. نعم. فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. نعم، فربوبية ما سواه أبطل الباطل، لأنه لا أحد يرب الناس وينعم عليهم ويوفقهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك إلهية غير الله من أبطل الباطل، لأنها إلهية بغير حق، الإلهية الحق لله سبحانه وتعالى، والمستحق للعبادة دون سواه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله فاعبده وتوكل عليه. اعبده وتوكل عليه، فوض أمرك إليه. التوكل معناه التفويض، تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما توكل عليه ولا تعبده، لازم تجمع بين الأمرين، تعبده وأن تتوكل عليه سبحانه وتعالى. فلا تتوكل بدون عبادة ولا تعبد بدون توكل، لابد من الأمرين. نعم. وقوله عن نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب عليه السلام الذي خاطب قومه بالكلام الفصيح حتى سماه العلماء بخطيب الأنبياء لحسن أسلوبه ومنطقه ومحاجته لقومه، في النهاية قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح، ما يريد منهم طمع ولا يريد منهم مال ولا يريد منهم أجر، إن يريد إلا إصلاحهم، المصلحة لهم عامة، ولا يريد رياسة ولا يريد مطامع، ما يريد بدعوته وتعبه إلا الإصلاح. هذا هو الإصلاح الصحيح، ما هو بالإصلاح اللي يفسد أديان الناس يقول هذا إصلاح، هذا تنوير، وهذا وهذا، هذا إفساد وليس إصلاحا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون، فهم المفسدون. أما الأنبياء هم الذين يريدون الإصلاح للناس، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، ما يعني اعترف بالعجز بحكم مبشر، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كلمات عظيمة من هذا النبي الكريم يخاطب بها قومه. نعم. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح. توكل أي فوض أمورك إلى الحي وهو الله، الحياة الكاملة الذي لا يموت. ما معنى الحي الذي لا يموت؟ نعم هناك من هم أحياء لكن يموتون، أما الله جل وعلا فإنه الحي الذي لا يموت. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح نزهه عن النقائص والعيوب. نعم. وقوله: وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نعم. تبتل إليه في العبادة، تبتل إليه العبادة تبتيلا. رب المشرق والمغرب، مشرق الكواكب التي تشرق منها الكواكب والشمس والقمر، وفي الآية الأخرى رب المشارق ورب المغارب، وقد يوحد المشرق والمغرب وقد يعدد بتعدد النجوم والشمس والقمر، وقد توحد وهي معناها التعدد. نعم. رب المشرق أي المشارق، والمغرب أي المغارب، مغارب النجوم. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لأنه هو الرب سبحانه، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، هو الذي يستحق العبادة، الرب هو الذي يستحق العبادة. لا إله أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فوض إليه أمورك، لأنه هو القادر على تحقيق مطالبك ودفع المضار عنك، وكل أمرك إليه سبحانه وتعالى، ولا تتوكل على غيره. التوكل هو أعظم أو من أعظم أنواع العبادة، لا تتوكل على مخلوق، أن توكل على شيء وكله الله إليه، وكله إلى ضعيف مثله وأقل منه، لكن توكل على الله القادر الذي لا يعجزه شيء. فوض أمورك إليه وعلق آمالك به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم، والآيات في هذا كثيرة. نعم. وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا. هذا الولاء والبراء دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن يقولون لا، ما في ولاء وبراء، هذه كراهية، أنتم تكرهون الناس، تبغضون الناس، عندكم كراهية. نعم عندنا كراهية لأعداء الله وبغض لأعداء الله، ولا نودهم أبدا، ما نودهم أبدا. هذا دين، ما هو يعني شيء حنا اللي أوجدناه، هذا الله أمرنا به. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده زال البغض لكم وجاءت المحبة لكم. فنحن ما أبغضناكم إلا لأنكم كفار، ولأن الله يبغضكم وأنتم أعداء لله، والله عدو لكم، إن الله عدو للكافرين. هذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتباعه، حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، هذا لا تقتدون به فيه، لأنه قاله له عن موعده وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي، وهو يفي بوعده. لكن لما علم أنه عدو لله تبرأ منه. شوف، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. ربنا عليك توكلنا، أتباع إبراهيم عليه السلام يقولون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنى التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. نعم. الوجه الثاني يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من أراد أن يكون قلبه سليما حيا فليبتعد عن مواطن عطب القلب، لكن ماذا يصنع البائع عند قدوم النساء إليه والمدرس مع الطلبة المردان؟ يعرض عنهم ولا ينظر إليهم، يصرف نظره عنه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال يغمضوا أعينهم، قال يغضوا من أبصارهم، فلا ينظرون إلا إلى الشيء الذي ليس فيه فتنة وفيه مصلحة. نعم. طيب، البرودة شديدة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأسباب المؤدية إلى شعور العبد باللذة والمحبة للعبادة، حيث نجد أن كثيرا من الناس في هذا الزمن يفتقدون إلى هذه الأمور؟ ليس أن الكثير يفتقدون هذه الأمور، لكن المسلم يعود نفسه على العبادة ويروضها على العبادة حتى تجد لذتها وتنقاد لها وتحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نقول اقتضت حكمة الله سبحانه أخذا أو استدادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك؟ اقتضت حكمة الله لا بأس بذلك، هو من حكمته سبحانه وتعالى. إنما طلب من الصفة أن تقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا ما تدعو الصفة وإنما تدعو الموصوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من علامات تدل على رضا الله عن عبده؟ العلامات إذا وجد لذة العبادة وحب العبادة، هذا الدليل على رضا الله عنه. نعم، هذا من العلامات. نعم. فضيلة الشيخ، ارتياح النفس للعبادة، هذا دليل على رضا الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألجأت ظهري إليك؟ الافتقار إلى الله عز وجل، يحميه من أجل أن يحميه، لا يحمي إلا الله من المكاره سبحانه. نعم، هذا يظهر للفقر والحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم: دخول الجنة هو برحمة الله، والارتقاء في درجاتها هو بالأعمال، فما صحة هذا القول؟ نعم، الدرجات على حسب الأعمال، وقد يرفع الله أناسا بفضله سبحانه وتعالى، مثل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، وما ألتناهم يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، هل هناك فرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الظاهر أنها مترادفة، لكن من باب التأكيد، تكرار من باب التأكيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول الشخص إذا صعب عليه شيء يقول: توكل على الحي الذي لا يموت؟ نعم. هل يجوز للشخص أن يقول إذا صعب عليه شيء: وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ نعم، توكل عليه وابذل الأسباب، أيضا مع التوكل ابذل الأسباب، قلنا ما يكفي التوكل بدون فعل الأسباب، ولا يكفي فعل الأسباب بدون التوكل، لا بد من الجمع بينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين عقد الكفالة وبين عقد الضمان؟ الكفالة بالأشخاص، واحد عليه حد ولا عليه جريمة، تقول أطلقه وأنا أتكفل أني أحضره، تكون بالأبدان. وأما الضمان فهو في الأموال، تضمن ما عليه من الحقوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل وضع ماله في بنك كاستثمار، رجل وضع ماله في بنك كاستثمار، وبعد عدة سنوات تضخم ماله وكثر، فأراد أن يأخذه، لكن ابنه أفهمه بأن هذا ربا ولا يجوز فتركه، ثم أشار إليه بعض الناس بأن لا يترك هذا المال لأن فيه إعانة على المنكر، بل يأخذه كله ثم يأخذ رأس ماله فقط، ويشتري بالباقي مسكنا لطلاب العلم، أو يبني مسجدا، أو يطبع كتبا، فهل يأخذ بمشورة هؤلاء؟ لا، إنه يشتري مساكن لطلاب العلم من الربا، يشتري لها من الربا، أو يطبع الكتب من الربا، هذا ما يجوز، لكن يضعها في مشاريع عامة، يضع هذا المال في مشاريع عامة ينتفع منها الجميع، مثل المال الضايع الذي ليس له مالك، يوضع في المشاريع العامة. والسؤال، سؤال حفظك الله، يقول: ذكر له بعضهم، أقول: من كان عنده مال من الربا فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون تاب إلى الله من هذا الربا ويريد التخلص منه، فإنه يضعه في مشاريع عامة تنفع الجميع ليتخلص منه، أو يتركه ولا يأخذه، يتركه في البنك، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ رأس ماله ويتركه في البنك. الحالة الثانية أن يقول أنا بتعامل مع البنك وبستثمر، لكن أنا بأخذ من الفوائد لي، بأخذها وتصدق له، يقول هذا حرام ولا يجوز الصدقة من الربا، ما تجوز الصدقة من السحت ومن الربا، هذا ما إنما يكون لمن تاب وأقلع عن الربا وعنده أموال يتخلص منها، أما أنت ولا بأشتغل ولا نبات لنا الفوائد هذه بعطيها الناس المحتاجين، هذا حرام ما يجوز، لأنه ما يجوز الصدقة من الربا، لا يقبل الله الصدقة من الربا ولا من الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة تذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز لأجل الصلاة على الجنائز، فنهاها شخص وقال هذا من اتباع الجنائز المنهي عنه للمرأة، فهل قوله صحيح؟ لا، هذا من الصلاة على الجنائز، مو من اتباع الجنائز، اتباع الجنائز تشييعها إلى المقبرة، تشييعها إلى المقبرة هذا اتباع الجنائز، أما الصلاة عليها صلي عليها النساء والرجال لا بأس، لكن إذا ترتب على خروج المرأة محذور فإنها تبقى في بيتها وتدعو للميت وهي في بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملائكة يطلعون ويعلمون بإخلاص العبد من عدمه؟ على ما أطلعهم الله، الملائكة يطلعون على ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، الرسول سواء كان من الملائكة أو من بني آدم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟ مكروه، كراهة تنزيه، وإلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده مهر، قال له التمس ولو خاتما من حديد، دل على جوازه لكن مع الكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ترتيل الدعاء وتلحينه وكذلك ترتيل الأذكار عقب الصلاة؟ تحسين الصوت لا بأس، تحسين الصوت، أما التلحين بمعنى التطريب فهذا لا يجوز لا في الدعاء ولا في غيره، لأنه يحول الذكر إلى أو حتى القرآن يحوله إلى أغاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك دار خيرية مهتمة بالميراث العلمي لأحد العلماء، أقامت معرضا جمعت فيه آثار الشيخ وزادت عليه آثاره الشخصية حتى وضعت سجادة صلاته وأقلامه مما يخشى أن يكون نواة لمتحف يزار، هل يجوز مثل هذه الأمور؟ لا يجوز، مع أنها تجمع مؤلفاته وتنشرها وتضعها في المكتبة للي يجي طالع يستفيد لا بأس، هذا طيب، أما آثاره الشخصية من لباسه ومن هذا لا يجوز، هذا يسبب التبرك بها من الجهال ومن هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يعرف أن هذا الذنب من الكبائر؟ الكبائر لها ضوابط، كل ذنب رتب عليه حد فهو كبير، وكل ذنب توعد عليه في الآخرة بلعنة أو غضب أو نار فهو كبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا رجل ميسور الحال. أنا رجل ميسور الحال ولدي تجارة وأسكن في الرياض، لي رغبة في سكن المدينة لما فيها من الفضل الوارد. سؤاله: هل تنصحونني بالذهاب والسكن في ذاك البلد؟ حسب ما تيسر. إذا تيسر لك سكن المدينة هذا شيء طيب، في هجر وفي عبادة، حسب ما يتيسر لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العمرة في شهر رجب لها فضل عن غيره؟ والله هي الجمهور على أن ما لها، ما يخصص رجب بالعمرة، لأن هذا شيء لم يرد. لكن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله يخص العمرة، يقول العمرة في رجب مستحبة بدليل فعل ابن عمر، ابن عمر كان يعتمر في رجب. الله أعلم، العمرة أخف من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز جماع المستحاضة في الفرج؟ لا، حرام. جماعها في الفرج حرام. تجل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، تجامعها فيه. أما الاستمتاع بها في غير الفرج لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل القول على الله بغير علم هو أشد من الشرك؟ نعم، بدليل أن الله ذكره فوق الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك هو أيضا من القول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يربي الأب أبناءه بأن يجعلهم يصلون ويصومون عبادة لله لا عادة، فهل هناك نصيحة في ذلك؟ عليك أن تربيهم من الصغر على الصلاة وعلى الطاعة وعلى تعلم العلم النافع، وعلى وأما أنك تقول عادة اترك الكلام هذا. أن تفعل ما أمرت به، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، وإذا فعلت هذا فالله جل وعلا ييسر هذا ويجعل عبادة، يعلفونه يصير عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الربط للرحم بالنسبة للمرأة السليمة إذا رضي زوجها بذلك؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لأنه ليس له مسوى شرعي والحمل مطلوب. لا يجوز منع الحمل إلا لمرض يضرها أو يقضي على حياتها. إذا ثبت عند الأطباء وكتبوا تقرير أن حملها خطر عليها ويرجع يرفع التقرير للدار الإفتاء تصدر الفتوى بهذا. أما أن هي تتصرف أو زوجها يتصرف هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أدى مناسك العمرة فطاف وسعى، ولكن لا يوجد شعر في رأسه، يقول فماذا يصنع لأجل التحلل؟ ذكر الفقهاء أنه يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه امتثالا للأمر، إن وجد شيء يحلقه أو أنه امتثل الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك أماكن تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ ما ليس فيها إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، هذه التي تزار، المسجد النبوي للصلاة فيه ومسجد قباء للصلاة فيه، وما عداه من المساجد فلا تزار. وصدر من اللجنة الدائمة من مدة 10 سنوات نسخة فيها بيان المساجد التي في المدينة وما يشرع زيارته وما لا يشرع زيارته، ويتوزع من دار الإفتاء. نعم. وفقكم الله. يقول أحيانا نذهب إلى نزهة في البر ونقيم مدة لا تزيد عن 4 أيام. سؤاله: هل يجوز لنا قصر الصلاة وجمعها أم أننا نقصر ولا نجمع؟ إذا بلغتم المسافة، مسافة القصر، يعني قاصدين مكان يبلغ 80 كيلو فأكثر، وأقمتم فيه 4 أيام أو أقل، فلكم القصر، وأما الجمع فلا داعي له. صلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، كان يقصر ولا يجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا حفظكم الله عدم جواز سفر المرأة بدون محرم. يقول: إذا سافرت معها ولكن عند عودتها لم أستطع السفر معها وتركتها تعود وحدها، مع العلم بأن السفر بالطائرة حوالي 6 ساعات، هل يجوز ذلك؟ لا، ذهابا وإيابا، لابد من المحرم معها ذهابا وإيابا. الإياب والرجوع سفر، ينطبق عليه الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، سواء ذهابا أو إيابا. استعن بالله وتجيبها أنت، ولا تخلي واحد من محارمها يجيبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: فاتتني صلاة العصر ولم أتذكرها إلا في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فهل لي أن أقلب النية وأستمر إلى أن أنتهي من صلاة العشاء ثم أعيد صلاة العشاء، أم ماذا أصنع؟ تنوي نافلة، تنوي لم تسقيها نافلة، تنويها نافلة، ثم تصلي الصلاة السابقة، ثم تصلي بعدها الصلاة الحاضرة، لا بد من الترتيب. وأما قلب النية من فرض إلى فرض لا يجوز. يقول: وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل المنتقل منه والمنتقل إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قتل البعوض والذباب بالأجهزة الكهربائية؟ هل يعد هذا من الإحراق بالنار؟ والله هذا ما في شك، إذا قتلتها بغير الصعق الكهربائي فهو أحسن، لكن إذا ما تستطيع إلا بالصعق الكهربائي فيجوز هذا، لأن هذا من دفع الضرر، من دفع الضرر، فلا تلجأ إليه إلا إذا لم تستطع غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الاقتراب لغرض الاتجار به، هل يجوز أخذ القرض لغرض الاتجار به؟ لا بس، القرض الذي ليس فيه فائدة لأي غرض تريده لا بس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يسألني بعض الناس عن الجماعات الإسلامية الموجودة في هذا الزمن، يقول: ماذا أصنع؟ هل أجاوبهم أم أحولهم أم أحيلهم إلى العلماء، مع العلم أنني معلم في إحدى المدارس؟ أحلهم إلى ما جاء في الأحاديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أحدهم على هذا الحديث، قل: من كان على ما عليه الرسول وأصحابه فهم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فهو متوعد بالنار من أي اسم سمي، ما عليكم نسمعهم، المهم المخالفة، مخالفة منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت إلى مجلس به مسلمون وكفار، فكيف تكون صيغة السلام؟ سلم عليهم بنية المسلمين، السلام عليكم، وأن تقصد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أسكن في منطقة خارج هذا البلد، والغالب على من حولي أنهم ممن يدعو الأموات. أسكن في منطقة خارج هذا البلد، والغالب على من حولي أنه يدعو الأموات، هل يجب علي أن أترك هذه المنطقة وأن أذهب إلى من هم على مذهبي؟ نعم، إذا كان بإمكانك دعوتهم إلى الله وتعليمهم هذا أحسن من الانتقال عنهم، ادعوهم إلى الله وبين لهم، بما أنهم جهال هذا أفضل من انتقالك وتركهم. أما إذا كانوا لا يستجيبون أو أنت ما تقدر على دعوتهم فانتقل، هاجر، هذا يعد هجرة فرارا بدين إلى بلدة فيها التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع اليد على المصحف ثم الحلق؟ لا أصل لهذا، المصحف لا يستعمل لأجل وضع اليد عليه عند القسم، ما يستعمل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن يديها أمام الرجال الأجانب؟ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن يديها خارج البيت عند الرجال الأجانب؟ وش القصد من هذا؟ وش الحاجة إلى هذا؟ يداها كفاها من العورة تسترهما، إلا إذا دعت حاجة لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد فيه صفة أو علامة من علامات النفاق فهل يقال إنه منافق؟ يقال إن فيه صفة من صفات النفاق، أربع من كنا فيه، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدا، إذا اجتمعت فهو منافق خالص، إذا كان في واحدة منها ففيه خصلة من النفاق كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمراد النفاق العملي ما هو النفاق الاعتقادي، النفاق هو مسلم ومؤمن لكن فيه خصلة من النفاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كلمة السيد لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت سيدي فلان أو سيدنا محمد يكون خطأ؟ المسألة فيها خلاف، وفيها أحاديث، وقد عقد لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، والذي يظهر الله أعلم أنه إذا قيل في حضوره يخشى عليه من التعاظم ومن الفخر، لا يقال له لا. أما إذا يخبر عنه في خارج حضوره فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: السجود من مواطن الإجابة، فهل إذا سجدت أثني على الله سبحانه وتعالى ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو؟ نعم تقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد التسبيح تبدأ بالدعاء، تبدأ بالحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم تطلب حاجتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال الطبيب لوالدتي عليك أن تتركي هذا العلاج الذي تستعملينه لأنه ذو مضاعفات خطيرة على حياتك، واستعملي علاجا آخر. يقول: حين أردنا أن نمنعها من هذا رفضت وقالت العليل أدرى بعلته، وأصرت على أخذ العلاج المنهي عنه. سؤاله: هل نشتري لها ما منعت منه؟ لا تشتروا لها ما منعت منه، اشتروا لها العلاج المطابق الذي أرشد إليه الطبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي ليس مسلما، فكيف أجمع بين بره والإحسان إليه وبين البراءة منه؟ البراءة من المحبة، ما تحبه، وأما البر فهو تعامل، تعامله بالبر والإحسان من باب المعاملة ورد الجميل، وأنت لا تحبه بقلبك، فيه فرق بين هذا وهذا. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وكذلك قاطعني أقاربي كجدي من أجل إسلامي، فهل علي صلتهم ودعوتهم أم لا بأس أن أتركهم ولا إثم في ذلك؟ لا، عليك دعوتهم وصلتهم، لأنهم حق الصلة، لهم حق الصلة والتأليف لعلهم يتوبون ويسلمون، خذهم بالسعة وخذهم بالحكمة وخذهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ نعم، لا يكلمهم تكليم رضا، يكلمهم تكليم سخط، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم تكليم سخط. نعم. ولكن لا يكلمهم من باب الوعي، لا يكلمهم تكليم رضا ومحبة ورضا عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل: توكلت على الله ثم عليك؟ لا، توكلت ما تصلح إلا لله، أما وكلتك لا بأس، وكلتك في كذا، أما لفظ التوكل فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: قولهم داخل على الله ثم عليك، لا بس إذا جاء ثم لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل: فعلت الذي علي والباقي على الله؟ نعم، يعني فعلت السبب والتوفيق من الله عز وجل، هذا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن يحث التراب على الميت أو على القبر؟ يشارك الحاضر، يستحب أن يشارك في دفن أخيه، يشارك ولو بقبضة من التراب أو قبضتين، باب المشاركة تحصيل الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تضع مانعا للحمل بعد الولادة لأجل إرضاع طفلها حولين كاملين؟ إذا وضعت ما يؤخر الحمل، ما هو بيمنع الحمل، يؤخره لحاجة الطفل أو لحاجتها هي فلا بأس، تأخير الحمل غير قطع الحمل. نعم.